إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خلي وصرت ألملي مروح الحياة ولم يبق شيء سوى الآه. عرفت بأني نديم السهاد وليلي طويل ولن ينجلي وبيت أقلب فكرة تمني سأحظى بليلى ترى أم علي. عرفت بأني نديم السهاد وليلي طويل ولن ينجلي وبيت أقلب فكرة تمني سأحظى بليلى ترى أم علي. ولما توالت شهور الطوال وقاربت هولا به مأملي ذبلت ذبول غصون الخريف ومن تاك مثلي ولم تذبلي. وقد راودتني أشاة الظنون بعاق سأرزق أمي ولي. إلهي أثبني بنجل كريم وأكرمني في بكري الأول وأكرمني في بكري الأول. وحين تزمجر ريح المخاض تلاطم أمواجها مركبي شعرت بنوبات شبه الجنون وموجات قهر تغلغل نبي. وطافت ملائك ربي غفور ورادت قولك لي جربي. نظرت إليه كمن راقه هلال يشكل وجه الصبي. وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي. وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي. فكن لي معينا إذا ما الصروف رمتني بسهم على منكبي. فكن لي معينا إذا ما الصروف رمتني بسهم على منكبي. رمتني بسهم على منكبي. إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خلي وصرت ألملي مروح الحياة ولم يبق شيء سوى الآه. ولم يبق شيء سوى الآه. ولم يبق شيء سوى الآه. ولم يبق شيء سوى الآه. ولم يبق شيء سوى الآه.